بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد مع سلسلة مدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا بالأمس بحمد الله قد بدأنا بقصة غزوة أحد، وبدأنا بمقدمة يسيرة، وذكرنا وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الغزو، وكيف أنه جهز جيشه ورد من رد وأجاز من أجاز، وذكرنا أنه بدأ بترتيب الجيش ووضع بعض الصحابة على الميمنة وعلى الميسرة، وكذلك وضع على جبل الرماء أو جبل عينين بعضا من الصحابة وهم 50 صحابيا، وأمر عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا أيضا وصول المشركين إلى المدينة المنورة وتمركزهم في جهاتها الشمالية، وتحديدا ربما لم نذكر هذا في الحلقة السابقة، في مزارع تعرف بمزارع الصمغة، والله أعلم. وكما ذكرنا لكم في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم من حنكته اختار موقع الجيش وتمركزه بأن يكون ظهره إلى أحد، بأن يكون ظهره إلى أحد ليحمي ظهور المسلمين، وكذلك كان للرماة دور كبير كما سيأتينا في بداية النصر للمسلمين كما سيأتينا. نبدأ بحول الله وقوته قراءتنا من كتاب الفصول، وربما اليوم طريقتنا نوعا ما ستتغير. سنعود للطريقة الأولى، سأقرأ جزءا من الكتاب ثم أشرح على حسب أنا يعني ما قرأته من كتب واستوعبت هذه الغزوة، ولعلنا يعني نتقيد بما موجود في الكتاب، وإذا كان هناك إضافات لعلنا إن شاء الله نضيفها بحول الله وقوته. طيب، نبدأ على بركة الله. نحن توقفنا في صفحة 146 عند قول المصنف: وكان أول من برز من المشركين. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا أي راهبا، فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه الصلاة والسلام، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى يؤلبهم أي يحضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور فيما بعدها. قال: ويحضهم على قتاله مع ما معهم أو مع ما هم عليه، وأنهم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك يعني هم يعني حانقون على النبي صلى الله عليه وسلم وحاقدون عليه، ثم يأتي هذا ومن المدينة ويؤلب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك سيزيد بغضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأصحابه من الحنق، أي يعني يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق، ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق، أي أنه يحضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووعد المشركين، أي هذا الفاسق الذي ذكرناه لكم أبو عامر الفاسق، قال ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس، يعني يحاول أن يكسبهم في صفه ويكون يدا للمشركين في المدينة. قال ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء، لأنه كان سيدهم في أيام الجاهلية، حتى يرجعوا إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش، في عبدان يعني جمع عبيد أو عفوا جمع عبد، وتجمع على عبدان وعبيد وغيرها من هذه الجموع. قال أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش، كنا تعرفنا على الأحابيش وذكرنا لكم أنهم بنو الحارث ابن عبد مناف والهون ابن خزيمة وبنو المصطلق من خزاعة. قال تعرف إلى قومه، يعني أنه جمع هؤلاء الجماعة وذهب إلى المدينة، فتعرفوا عليه، تعرف إلى قومه فقالوا له، هنا استقبلوا، قالوا له لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بهذا اللقب، فرد عليهم وقال لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا في تلك الغزوة. طيب، ثم قال هنا وكان، الآن سأبدأ بالقراءة بشكل مقاطع ثم نشرح لكم. قال وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت، وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك أو سماك ابن خرشة، يعرف بسماك وسماك وكلها صحيحة، ابن خرشة وهو من بني ساعدة، وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، وكذا علي ابن أبي طالب وجماعة من الأنصار، منهم النضر ابن أنس وسعد ابن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. طيب، لعلنا نكتفي بهذه الجزئية. طيب، بداية أمر المعركة، طبعا هنا قال أن شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت، يعني القتال حتى الموت. قال وأبلى يومئذ دجان أبو دجان سماك ابن خرشة. طبعا بداية القتال قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويواجه الأعداء أخرج سيفا، هناك قصة يعني مشهورة يعني فيها منقبة جليلة للصحابي الجليل أبو دجان سماك ابن خرشة، عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من غمده وقال من يأخذ مني هذا السيف بحقه، من يأخذ مني هذا السيف بحقه، فمن قام له؟ قام له أقرب المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الزبير ابن العوام رضي الله عنه وابن عمته، وخرج له أيضا علي بن أبي طالب، وكانوا كلهم أرادوا أخذ هذا السيف، كانوا كلهم أرادوا أخذ هذا السيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم هذا السيف حتى قدم أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه وأرضاه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وما حقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هنا يرد عليه، فقال أن تضرب به وجوه الأعداء حتى ينثني أو حتى ينكسر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف وأخذ يتبختر فيه ويتفاخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا السيف، وكان يمشي مشية الخيلاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بهذا الشكل قال إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذه المواطن، ثم أنشد أبياتا شعرية جميلة يقول فيها أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. جميلة هذه الأبيات، يتفاخر فيها أمام الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ويحفزهم للقتال وبذل الجهد من أجل رضا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من الصحابة الأبطال الذين هنا يذكر بعض الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان يقال أنه كان يقاتل بسيفين اثنين، حتى أنه كان يخترق الصفوف حتى يصل إلى آخر الأعداء، حتى يصل إلى آخر جيش الأعداء. هو وكان أيضا أبو دجانة كما أيضا هو كان يفعل ذلك، كان يخترق الصفوف حتى يصل إلى آخر جيش الأعداء. فكثير من الصحابة أبلوا بلاء حسن، وسيأتينا قصة مقتل حمزة رضي الله عنه على يد وحش بن حرب كما ذكرنا. فهذه ذكر لبعض الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا. بالنسبة لأبو عامر الفاسق كما ذكرنا، هو كان مع المشركين، أبو عامر الفاسق كان يقاتل مع المشركين. أما ابنه رضي الله عنه هو حنظلة غسيل الملائكة، سيأتينا ذكره إن شاء الله، لكن هذا من باب يعني أن نشوقكم لهذا الحديث. ابنه حنظلة قاتل مع صفوف المسلمين وأبلى بلاء حسنا، وكان قد خرج من فراش زوجه، وكان ليلة الغزو هي ليلة عرسه، فخرج من دار زوجته وهو جنب، وهو جنب. سنأتي إلى القصة، ربما أنا استعجلت في الحديث، لكن القصص في غزوة أحد وبطولات الصحابة جدا رائعة، إن شاء الله لعلنا نأتي إلى شيء منها. طيب، هنا كما ذكرنا ذكر النضر ابن أنس وأسعد ابن الربيع رضي الله عنه، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار. نعم، بداية أمر المعركة إذا تذكروا أنا ذكرت قبل ذلك في تغطيات لي أنه دائما كان قتال العرب دائما مثل ما حصل في بدر، يبدأون بالبراز. فكان بداية أمر القتال كان يقاتل من جهة المشركين بنو عبد الدار وهم حمال الألوية، أما من جهة المسلمين كان هناك ثلاثة وقيل أربعة هم من يقاتلوا ضد هؤلاء، يعني كان مبارزة ضد ناس من المشركين وناس من الصحابة الكرام. فخرج بنو عبد الدار واحدا تلو الآخر، فكان يخرج لهم من المسلمين كل من حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقال علي بن أبي طالب، وأيضا يقال الزبير بن العوام، ويقال أيضا هناك رجل اسمه قزمان الظفري، وهذا الرجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. تخيلوا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنار مع أنه كان يقاتل مع صفوف المسلمين، لكنه في آخر الغزوة قتل نفسه، وكان أصلا يقاتل حمية عن قومه من بني ظفر. طيب، كنا نقول أن الدولة كانت في أول النهار للمسلمين على الكفار، لأنه لما قتل عشرة لم يكن هو منافقا، أحدهم يسأل أنه هل كان منافقا، هو لم يكن ربما منافقا، لكنه قاتل في هذه الغزوة حمية عن قومه، لم يكن منافقا، لم يذكر عنه هذا الشيء، لكنه خرج حمية عن قومه لما وجد أن قومه كلهم قاموا وقاتلوا وهو باق في بيته، يعني خرج حمية مع قومه وتعصبا. طيب، كما ذكرنا لكم أن الدولة كانت في بادئ الأمر للمسلمين بسبب الانتصار الذي حققه الثلاثة من الصحابة. يقال أنهم قتلوا عشرة من بني عبد الدار. لما قتل العشرة كان في كل مرة يسقط اللواء ثم يأخذه واحد من بني عبد الدار، حتى لما قتل العشرة يقال أنه لم يرضى أحد أن يحمل هذا اللواء، لواء المشركين، لم يستطع أحد أن يعني يأخذه مخافة أن يقتل، لأنه كل ما حمل هذا اللواء يقتل صاحبه. ففي آخر المطاف حمله أحد العبيد الذين قدم بهم المشركون من مكة. بالنسبة للغزوة، أحدكم يسأل، الغزوة وقعت في منتصف شهر شوال وتحديدا في يوم السبت، لا بأس أن تسألوا بعض الأسئلة وأنا أجيبكم إن شاء الله تعالى. طيب، لكن لا نريد أن نخرج من النص، فمن لم يكن معنا في السابق لا يسأل عن ما هو ماض، إن شاء الله إذا أشكلت عليه نقطة لعله يسأل عنها. طيب، قال هنا فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم، يعني لما يعني هؤلاء حمال الألوية لم يستطيعوا حمل اللواء، فبدأ الجيش يتراجع إلى الخلف، وكان للرماة دور كبير في هذا النصر، لأنهم كانوا كل ما تقدم المشركون كانوا يرمونهم بالنبال فيتراجعوا، فتراجع قسم كبير منهم، بل يقال أنه كثير من المشركين فروا باتجاه مكة، وبعضهم وصل إلى منطقة اسمها الجموات، عندنا في المدينة منطقة اسمها الجموات الثلاثة. هذه المنطقة تبعد تقريبا من 10 إلى 15 كيلومتر عن موقع الغزوة، فالبعض وصل إلى هناك. فهذه الدولة كانت كما ذكرنا، المقصود بالدولة وكانت الدولة أول النهار للمسلمين، أي الانتصار كان بداية الأمر للمسلمين، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. طبعا كانوا قد أحضروا معهم النساء كما ذكرنا لكم في الحلقة السابقة، من أجل أن يعني لا يفروا إلى الخلف، حتى يعني بدأوا ينشدوا بعض الأبيات الشعرية، وكان من ضمن النساء التي كانوا موجودين مع المشركين هند بنت عتبة، وكانت تنشد ويها بني عبد الدار، يعني كانت تحفز بني عبد الدار وأيضا المشركين، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراقا غير وامق. وهذه كلها من باب التحفيز للمشركين. نكمل. قال: فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة، فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة، وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، فجاوزوها وتمكنوا وأقبل آخرهم، فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة الكرام وتولى أكثرهم. هنا الآن يذكر ما حدث بعد ذلك، بعد انسحاب المشركين باتجاه مكة. طبعا أحدهم يسأل الثلاث جماوات هل هي مناطق؟ لا، هي جبال كبيرة في المدينة المنورة. ربما في بعض جولاتنا الميدانية ذكرنا هذه الجماوات، وهي جماء تضارع أو تضارع، وجماء أم خالد، وجماء العاقر أو العاقل، هذه موجودة ولها مقاطع كثيرة، تجدونها سواء عندي أو عند قناة الدكتور بشار تقي الدين الحسيني حفظه الله وبارك فيه. طيب، كما ذكرنا أنه الآن يذكر ما بعد انسحاب عدد كبير من المشركين باتجاه مكة. هنا الرماة كانوا يشاهدون هذه المناظر، فلما رأوا أن المشركين بانسحاب ظنوا أن المشركين خلاص لا رجعة لهم، فبدأوا بالانسحاب. فهنا بدأوا ينادون الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل يأخذ على قدر سلبه، يعني أي واحد يأخذ من الغزوة من الغنائم فتكون هذه له، لكن الله أعلم بصحة هذا القول، ربما وربما لا. المهم أنهم كانوا ينادون الغنيمة الغنيمة، فنزلوا من على هذا الجبل. نبههم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يستمعوا له، فنزل 40 من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبقي 10 من الصحابة على هذا الجبل، ومنهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فلما رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان يعني يتحين الفرصة للانقباض على جيش المسلمين، وكان فطنا ذكيا، وكان عالما وخبيرا في أمر الحروب، فلما رأى أن هذه الثغرة يمكن الدخول من خلالها إلى جيش المسلمين، كر حول جبل الرماة والتف حوله حتى وصل إلى بداية موقع جيش المسلمين. فكان المسلمون قد وصلوا إلى منتصف أرض الغزو، والمشركين هناك كانوا قد فروا. لما رأوا أن جيش خالد والمئتين فارس قد التفوا، رجعوا أيضا هم مرة أخرى، واختلط الحابل بالنابل، كان المسلمون في الوسط والمشركون من الجهتين، واختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل، غفر الله للصحابة الكرام رضي الله عنهم وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا أول ما قتل من الصحابة الكرام قتل أهل الرماء العشرة الباقين ومنهم عبد الله بن جبير، وتذكر بعض الروايات أن أول من قتل من المسلمين في هذه الغزوة هو عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. الآن نكمل. قال هنا فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. طبعا لما اختلط الحابل بالنابل في تلك الغزوة انقسم الصحابة إلى أقسام، قسم فر باتجاه المدينة المنورة وقد نزلت توبته من الله عز وجل وعفوه عنهم، لعل من أبرزهم الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قسم آخر كان ليس همه إلا أن يقاتل ويدافع عن نفسه، ليس همه إلا أن يدافع عن نفسه، يعني لما اختلط الأمر فكان همه فقط أن يحمي نفسه. القسم الثالث كان قد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وهم بضع عشر رجلا وسيأتينا ذكرهم بعد قليل. قال وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة على رأسه المقدس ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان حفرها أبو عامر الفاسق عليه من الله ما يستحق، حفرها يكيد بها المسلمين. فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عامر بن قمئة أقمأه الله، وعتبة ابن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله ابن شهاب الزهري أبا جدي محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم وقتل. نقف هنا ثم نكمل من عند وقتل مصعب. طبعا هنا الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي ألخصها لكم. بعد اختلاط الحابل بالنابل يعني كثير من الصحابة لم يعد يعني يعرف ما الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الصحابة الذين كانوا بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بقوا معه وحموه، كان قبل أن يعني يجتمعوا عنده كان عليه الصلاة والسلام قد سقط في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق، كان في الليل في الليلة التي تسبق الغزو كان يحفر الحفر في أرض الغزوة، وكان يعلم يعني مجيء جيش المسلمين إلى هذه الموقعة فكان يحفر الحفر، فسقط قدرا من الله عز وجل سقط النبي صلى الله عليه وسلم في أحدها، فلما سقط أيضا يعني شج وجهه الشريف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ورمي عليه حجر فأصابه في شدقه، فأيضا كسرت رباعيته، وذكر هنا موقعها. قال هنا كسرت رباعيته اليمنى السفلى، الرباعية اللي هي أربع الأسنان أنا أعرفها التي تكون في المقدمة، لكن هنا ذكر اليمنى السفلى، ربما يقصد هذه الجهة، كانت بحجر أصيبت بكسر من قبل أحد المشركين الذين رموا عليه الحجارة. قال وهشمت البيضة على رأسه المقدس، أيضا لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة أتاه عمر بن قمئة أقمأه الله وأذله، وقد استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه عليه عندما قال أقمأه الله فأذله الله، وسنحكي لكم القصة بعد أن نذكر لكم ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إصابته تلك، حيث أنه لما كان قد سقط في هذه الحفرة أتاه عمر بن قمئة أقمأه الله وأذله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس البيضة كما ذكر هنا، البيضة المقصود بها الخوذة التي يلبسها المحارب، وهذه الخوذة لها أسنان حادة، هذه الأسنان تسمى بالمغافر. جاءه عمر بن قمئة وكان معه السيف، كان معه السيف، طبعا السيف له هذا بهذا الشكل، يكون بهذا الشكل، لكن عمر بن قمئة ضربه بهذا الشكل بالسيف على رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، لما ضربه بالسيف على رأسه على خوذته تحركت هذه الخوذة فدخلت المغافر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم, دخلت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام, فوغزته وغزا شديدا صلى الله على رسول الله. لما وغزته طبعا اجتمع عليه عديد من الصحابة الكرام, منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه, وأيضا علي بن أبي طالب هو الذي مسك يده ورفعه, بالإضافة إلى طلحة بن عبيد الله هو الذي أخرجه من هذه الحفرة, يقال أنه أسنده على ظهره حتى خرج من هذه الحفرة صلى الله على نبينا محمد. فأرادوا نزع هذه المغافر فلم يستطيعوا, أرادوا نزع هذه المغافر فلم يستطيعوا نزعها حتى أتى أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ونزعها بأسنانه, نزعها بأسنانه من شدة وغزها بوجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزعها نزف الدم من على وجهه الشريف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فسيأتينا أن أبو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري جاء ولعق الدماء من على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم, فيعني زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. هذا الصحابي اسمه سنان بن مالك والد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه, قال من مس دمه دمي لا تمسه النار, من مس دمه دمي لا تمسه النار, رضي الله عن مالك ابن سنان رضي الله عنه. اسمه مالك ابن سنان عفوا, هو والد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ما كان في قصة إصابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم. وهنا ذكر بعض الأسماء التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها عمر بن قمئة أقمأه الله وأذله. عمر بن قمئة هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقمأه الله, أي أذله الله, وبالفعل أذله الله. كان مرة يرعى الإبل في باديته فنطحه تيس من تيوسه التي يرعاها فسقط من شاهق فتقطع رؤيا متقطعا لأنه سقط من شاهق, فأذله الله عز وجل في آخر حياته. ذكر هنا عمر بن قمية وأيضا عتبة ابن أبي وقاص, وأيضا ذكر عبد الله بن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي الجليل, وقيل أن عبد الله بن شهاب الزهري أسلم لكنه من التابعين, لم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر في بعض النسخ قال عبد الله بن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. طبعا ذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر يعني سبب الاختلاف في هذه النسخ, قال أن شهاب الزهري كان له ابنان كلاهما اسمهما عبد الله, وأن الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم ليس جد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, وإنما عمه يعني أبو, أو نقول بمعنى آخر ليس جد محمد إنما والد عمه, نعم والد عمه هو الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل القراءة. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد, فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم, فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه, فكان الهتم يزينه. يعني منظر أبو عبيدة عامر بن الجراح كان من أحسن الناس هتما شكلا من ناحية الأسنان. قال وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم, وذكرنا لكم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس دمه دمي لا تمسه النار. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مالك ابن سنان. طيب طبعا هنا ذكر مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه حامل اللواء في هذه الغزوة، وقصته قصة شبيهة بمقتل جعفر الطيار في غزوة مؤتة. جعفر الطيار مذكور قصته ومعروفة، أنه قطعت يده اليمنى فحمل اللواء بيده اليسرى، ثم قطعت يده اليسرى فحمل اللواء بعضديه، ثم ضرب في بطنه حتى قتل. هذا مثل مقتل مصعب بن عمير، والذي قتله وأيضا عمر بن قمية أقمعه الله وأذله. قال هنا ثم وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فحال دونه نفر من المسلمين نحو من عشرة فقتلوا ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه. وترس أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بظهره، يعني أصبح يحميه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه وأرضاه. أبو دجانة سماك بن خرشة كان ممن حمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بجسمه، وكذلك أيضا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بيده، كان يضع يده موضع وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يتقي بها السهام التي كانت تأتي من قبل العدو، فيقال أنه دخل سهم في يده فشلت يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب لطلحة، قال له في هذه الغزوة أوجب لطلحة. ما الذي أوجب له؟ أوجب له الجنة، وهذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أبو دجانة سماك بن خرشة كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه، يعني كان يضع يعني جسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني جسمه على جسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقي بها السهام رضي الله عنه وأرضاه، فكانت تأتيه السهام وتشكه في ظهره، فحتى لقب بالقنفذ لكثرة السهام التي دخلت ظهره رضي الله عنه وأرضاه، وكلها حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو لا يتحرك رضي الله عنه وأرضاه. قال ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له والديه، قال له ارمي فداك أبي وأمي. ويقال أنه لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص، وقيل أيضا للزبير ابن العوام رضي الله عنه. قال هنا وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، نزلت عينه حتى وصلت إلى خده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وردها بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. فقال هنا فكانت أصح عينيه وأحسنهما. وقد جاء في بعض الآثار أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما ولي المدينة المنورة كان يدخل عليه الصحابة والتابعين من أجل يعني أن يتعرف عليهم لما ولي خلافة المدينة أو ولاية المدينة المنورة، كان يدخل عليه من بقي من الصحابة، وكان ذلك تقريبا في سنة ما بين 88 إلى 93 هجرية، كان يدخلون عليه ويعرفون على أنفسهم، فكان ممن دخل عليه بعض الشباب، منهم أحد أبناء قتادة ابن النعمان. لما دخل عليه طبعا سأل كل الشباب الذين دخلوا في ذلك الوقت، ومنهم ابن قتادة ابن النعمان، فبدأ يسألهم ما اسمكم، فكل واحد يقول أنا قرشي، أنا تميمي، أنا كذا، حتى وصل إلى ابن قتادة رضي الله عنه، قال له يعني من أنت، عرف عن نفسك. فأجابه بأبيات شعرية جميلة يقول فيها أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول وهلة أو لأول أمرها، فيا حسن تلك العين ويا حسن ذلك الرد. فيا حسن تلك العين ويا حسن ذلك الرد. فهذه نقطة جميلة أحببنا أن نضيفها إلى هذا البحث. طيب، قال هنا: وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته إن محمدا قد قتل. إن محمدا قد قتل، هنا أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وتولى أكثرهم، وكان أمر الله. يقال أن الذي أشاع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه عمر بن قمية أقمأه الله، لما قتل مصعب بن عمير يقال أن مصعب بن عمير يشبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلبس لأمة الحرب، فلما قتله يقال أنه هو الذي أشاع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال أيضا هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قال أنه شيطان هو الذي صرخ بأعلى صوته أن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في نفوس كثير من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهذا فيه أثر كبير في نفوس الصحابة الكرام، يعني أن قائدهم قتل، فهنا يعني يعتبر أن القتال انتهى، فتوقف كثير من الصحابة عن القتال، والبعض الآخر فر باتجاه المدينة المنورة. قال هنا: ومر أنس بن النضر رضي الله عنه، كان في سفر خارج المدينة، لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في المدينة ضد المشركين التحق بركب المسلمين، فقال هنا: ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا ما بأيديهم أو قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، وهذا من باب التحفيز، قال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم. الله أكبر، حفز الصحابة الكرام واستنهضهم بهذه العبارات الجميلة. وكم نحتاج لكثير من الناس الآن يستنهض نفوس الشباب بعبارات جميلة. قال: ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدت به 70 ضربة. طبعا هنا كما ذكر، هنا يذكر المصنف رحمه الله ما كان من أمر أنس بن النضر لما رأى كثير من الصحابة يرجعون إلى المدينة يفرون من القتال، قال سألهم: ما بكم؟ قالوا: قتل محمد. فقال لهم: ما تظنون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم. فاستنهض كثير من الصحابة وعادوا للقتال، وقاموا وأقبلوا للقتال، بعد ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. ثم ذكر هنا قاتل، ثم لقي سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال فيما قاله عندما نظر إلى أحد ونظر إلى سعد بن معاذ، قال لسعد: يا سعد، واهن لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدت به 70 ضربة. 70 ضربة. جاءنا في بعض الآثار كما جاء في صحيح البخاري أنه لما قتل سعد، لما قتل أنس بن النضر، ما عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه وقيل بشامة له، وذلك من كثرة التشويه التي يعني فعلها المشركون بجثته. ويقال أيضا في نفس الأثر، قال: وبه 80 من ضربة وطعنة ورمية بسهم، رضي الله عن أنس ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، وبعضها في رجله، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كما ذكرنا أيضا من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا حنظلة غسيل الملائكة، كما ذكرنا لكم أنه قام من فراشه وهو على جنب فقاتل حتى قتل، فرؤي رأسه يقطر ماء، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: هذا غسلته الملائكة، صاحبكم غسلته الملائكة من فوق 7 سماوات، فلذلك لقب بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، غسيل الملائكة حنظلة كان أبوه فاسقا، وزوجته هي بنت المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول، فلذلك كان يقال عنه أن أباه كان فاسقا وزوجته بنت المنافق، هكذا يقال عنه. لكن هذه ليس يعني من باب التثريب لهذا الصحابي الجليل، فرضي الله عنه، ومنقبته ووفاته في هذه الغزوة تكفي أنها منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل. قال هنا: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، يعني أعطاه إشارة مثل هذه، يعني أنه اسكت أو اصمت. واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب، إلى شعب، هناك شعب في المدينة يعرف إلى وقتنا الحالي شعب الجرار، وكنا قد صورنا فيه كثيرا من المقاطع. قال: ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر الصديق وعمر وعلي والحارث بن الصمة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كعب بن مالك هو أول من عرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أنه صرخ وقال ونادى القوم: يا قوم، هذا محمد لم يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أصمته. لماذا أصمته؟ لكي لا يشعر به جنود المشركين فيكملوا به، حتى يعني فيكملوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه. ويقال أنه كما جاء في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم تبادل مع كعب اللأمة، لأمة الحرب، فيقول كعب: ضربت حتى جرحت 14 جرحا، كان كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن كعب. قال: فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف. طبعا لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المشركين ذهبوا باتجاه مكة، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في هذه الغزوة، لكن كثير من المشركين أيضا على الجهة الأخرى عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وأن الصحابة كانوا مجتمعين عنده، يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوا مجموعة من الناس مجتمعين ومتحلقين حول يعني حول بعضهم. فعرف أبو سفيان وأبي بن كعب هنا، أو أبي عفوا استغفر الله العظيم، أبي بن خلف، أبي بن كعب هو من الصحابة الكرام، أبي بن خلف قاتله الله، هذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته متجهون باتجاه الشعب، فحاول إدراكهم. قال هنا: أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه بها، يقال أنه رماه بها، فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهلي ذي المجاز لماتوا أجمعون، إنه قال لي إنه قاتلي، ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه أو مرجعه إلى مكة لعنه الله. طبعا نحاول اليوم إن شاء الله ننتهي، سنتأخر عليكم قليلا، قريبا إن شاء الله سننهي غزوة أحد بالكامل، واعذروني على التأخير، سأحاول الاختصار قدر المستطاع. هنا يذكر الآن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بقية الصحابة وذهبوا إلى الشعب، ذهبوا إلى الشعب، فأدركهم عدد من المشركين، منهم أبي بن خلف قاتله الله، وكان على جواده الذي كان يعلفه في مكة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم مر منه في مكة وقال له: أرأيت هذا الفرس؟ أنا قاتلك عليه. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا قاتلك إن شاء الله. سبحان الله، هذه مواعدة من مكة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن خلف بأنهما يعني يريدان قتل بعضهما، وكانت الغلبة بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أدركه على هذا الفرس في هذا الشعب الذي ذكرناه لكم، النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحرب من الحارث ابن الصمة رضي الله عنه، فرماها في وجه أبي بن خلف فأصابت ترقوته، فأخذ يخور كما تخور الدابة. جاءت المصادر أنه أخذ يخور كما تخور الدابة. فلما قدم أصحابه وحملوه قالوا يا أبي ما بك من بأس، ما بك من بأس. فيعني من باب أنهم يسكنوا حاله، لأنه إصابته كانت خفيفة جدا. فماذا قال لهم أبي بن خلف؟ قال لهم: قتلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، كما ذكر الله عز وجل في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكنهم كانوا مستكبرين في داخلهم. فهذا أبي بن خلف قال: قتلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الآثار أيضا قال: ولو، سبحان الله، هذا الأثر جدا قوي، قال: ولو بصق علي لقتلني. تخيلوا مدى المكابرة التي كانت عند المشركين، كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن كبرهم وعنادهم هو الذي أوداهم إلى التهلكة. قال: ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف، حي النوارية الآن في مكة يعرف بحي أو بقديما بسرف، وفيه مقبرة زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الهلالية، هناك دفنت، أو عفوا ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية هناك دفنت في سرف، وهناك أيضا مقتل أبي بن خلف عليه لعنة الله. قال هنا: وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا، فوجده آجنا يعني متغيرا وفيه رائحة، فرده أي فعافه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرب منه، لكنه مسح الدماء من على وجهه الشريف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك، فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم، ولما به يعني لما أصابه من الجراحات، ولأنه ظاهر عليه الصلاة والسلام يومئذ بين درعين، فجلس طلحة تحته حتى صعد، يعني أجلسه طلحة رضي الله عنه على ظهره حتى صعد، وحانت الصلاة، صلاة الظهر. طبعا الغزوة لم تدم كثيرا، لم تدم إلا ساعات قليلة وانتهى القتال، فحانت صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جالسا، وصلى الصحابة أيضا خلفه جلوسا، وصلوا في موضع يعرف بمسجد الفسح أو السفح، المسجد موقعه معروف، وأيضا صورناه من قبل. قال: ثم مال المشركون إلى رحالهم، واستقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت، كما ذكرت لكم، يوم السبت منتصف شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة رضي الله عنه. طبعا هنا يعني يذكر المصنف ما حدث في الشعب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يحضر له الماء، فأحضره له من شعب الجرار في موقع المهاريس. أيضا المهاريس صورناها من قبل، وهي أماكن تتجمع فيها المياه، فأحضر له هذا الماء، لكنه كان آجنا متغيرا، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، لكنه عافه فرده ومسح الدماء من على وجهه الشريف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وكانت فاطمة رضي الله عنها قد قدمت إلى أبيها تريد أن تغسل الدم، فكانت كلما صبت الماء على موضع الدم كان يزيد الدم من الخروج، فأحضرت قطعة من حصير فأحرقتها حتى صار هذا الحصير رمادا، فألسقته على موضع الجراح فتوقف النزف، رضي الله عن فاطمة وعن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال: واستشهد يومئذ من المسلمين نحو السبعين، منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك، مولى جبير بن مطعم، جبير بن مطعم هو سيده، فقال له يعني أنه كان حمزة كان قاتل، قتل عمه طعيمة في بدر، فأراد الثأر من حمزة، فطلب من هذا العبد، كان عنده عبد وهو وحشي رضي الله عنه، طبعا أسلم فيما بعد، فلما قال له: إذا قتلت حمزة فأنت حر طليق فتعتق لذلك، فبالفعل خرج له في موضع من المواضع ورماه بحربته، فأصابه في ثنته أي في عانته، وقد أسلم بعد ذلك وحشي رضي الله عنه. وفي ذات المرات، وهذه قصة مؤثرة جدا لهذا الصحابي، يقال أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عرفه قال له أنت وحشي؟ فقال له نعم. قال أنت قاتل حمزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال أنت قاتل حمزة. فما يعني لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وحشي وقال له نعم أنا الذي قتلته يعني ويفتخر بذلك، لا، قال له قد كان مني يا رسول الله. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له هل لك أن تغيب وجهك عني؟ لا إله إلا الله. قال له هل لك أن تغيب وجهك عني؟ يعني يقصد يعني هل لك ألا تريني وجهك؟ قصة يعني تبكي القلب قبل العين. سبحان الله، رضي الله عن وحشي. طبعا هو بعد ذلك كان قد قتل مسيلم الكذاب، فكان يقول قتلت أحب الناس إلى رسول الله وأبغض الناس إلى رسول الله. طبعا ذهب وسكن في حمص في الشام في سوريا، وسكن طبعا بقية حياته، كان يشارك في المعارك لكنه سكن هناك وكان يحدث الصحابة في هذه القصة. طيب، ثم ذكر هنا قال وقد أسلم بعد ذلك وكان أحد قتلة مسيلم الكذاب لعنه الله، طبعا في معركة اليمامة التي وقعت في الرياض حاليا. وعبد الله بن جحش حليف بني أمية، ومصعب بن عمير الآن يذكر بعض الصحابة الذين استشهدوا في هذه الغزوة، وعثمان بن عفان وهو شماء، وعثمان بن عثمان عفوا، وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان، سمي بشماس لحسن وجهه ولوضاءته. فهؤلاء أربعة من المهاجرين والباقون من الأنصار. طبعا العدد بالنسبة للعدد هم أكثر من 70، لكن المتعارف عليه والرواية الواردة معنا أنهم 70، لكنهم أكثر من ذلك، وبينت ذلك في أحد تغطياتي عن شهداء غزوة أحد. وبحمد الله كنت قد انتهيت من تغطياتي عن شهداء غزوة أحد بالكامل، هم موجودون في قوائم التشغيل شهداء غزوة أحد 70، تحدثت عنهم بالكامل بحمد الله عز وجل. طيب، قال هنا والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميع رضي الله عن جميعهم فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم يومئذ. هذا ما جاء في صحيح البخاري. وكان يدفن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة في قبر واحد، كان يدفن الصحابة في يعني القبر الواحد كان فيه يوضع فيه اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله تعالى سبحانه على العفو عنهم، فقال عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم ذكر هنا قتل المشركين، قال وقتل يومئذ من المشركين 22، وذكرت بعض الروايات الأخرى أنهم 23 رجلا. وقد ذكر سبحانه وتعالى هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول وإذ غدوت يعني من بداية وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ذكر نحو من 70 آية في قصة غزوة أحد. وبحمد الله عز وجل بهذا نكون انتهينا من غزوة أحد بالكامل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم كما وفقتنا لقراءة ولهذه المجالس الطيبة فوفقنا لقيام ليلة القدر، ونسألك اللهم يا رب من فضلك العظيم أن توفق كل من جالسنا وحضر مجلسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما تقدم منها وما تأخر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونجنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا فاجمعنا في جنات النعيم. وفقنا الله وإياكم لمرضيه وجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر على التأخير في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.